تكون مثلا فيها نهي عن شيء وفي أحاديث أخرى تكون مثلا إجازة مثل الشرب جالسا يعني. ففي هذه الحالة يعني الواحد يعني يأخذ بأي الأحاديث الإجازة أو النهي. الأصل هناك قاعدة شرعية تقول إعمال النصين أولى من إهمال أحاديثهما. وبعض العلماء يتعجل ويقول بالنسخ، وبعض العلماء يقول لا، هذا على الأصل وهذا على الإباحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم واقفا، شرب واقفا لأن المقام لا يمكن فيه الجلوس، لكن قال للصحابي الذي شرب واقفا: هل تحب أن تشرب معك هر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه، شرب معك شيطان، مده إن استطعت نرجع من تشرب. فيقول العلماء: الأصل أن تشرب جالسا، ولكن يجوز أن تشرب واقفا إذا احتجت، أرض مش نظيفة اللي تحت منك واقف سريعا عايز تشرب وتمشي جاهز فيه مثلا. فالجمع بين النصوص يكون هكذا، يقول الأصل الشرب جالسا ويجوز الشرب واقفا لمن احتاج. والله أعلم. السؤال قبل الأخير شيخ يقول: بالنسبة لبعض الأحاديث تجدها ضعيفة، لكن يقول بعض العلماء تلقتها الأمة بالقبول، ما حكم هذه الأحاديث يا شيخ؟ هذا ما سنشرحه في المرة السابقة القادمة لما نتكلم عن السنن، لماذا رويت الأحاديث الضعيفة في السنن؟ لأن هذه الأحاديث الضعيفة ضعيفة من ناحية السنن، صحيحة من ناحية المعنى، فالعلماء يقبلونها، يقولوا لعل هذا الضعيف قد ينجبر بحديث آخر ولكن معناه صحيح. فمثلا الحديث الذي لا أصل له، لا أصل له، يقول: كل شيء جاف طاهر، أيما أرض يبتت فقد تغرب، مع أنه صحيح المعنى باطل في الحديث. والماء طهور ما لم يتغير ريحه او طعمه او لونه، لا اصل له، حديث ضعيف جدا لا اصل له، ومع هذا معناه صحيح عند العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الارث، هذا من رواية الحارث الاعور عن علي بن مطالب وهو كذاب، فهذا لا يقبل، لكن معناه صحيح، ولذلك وضعه البخاري في المعلقات. والله اعلم. هل حدث نسخ في السنة زي مثلا نسخ القرآن؟ نعم، احنا قلنا قبل ذلك، انت برضو يغفر لك لانك لسه جاي، السنة تنسخ السنة، والقرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن. فالسنة تنسخ السنة. قد يقول رسول الله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروه، ده نسخ ولا مش نسخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان في أول الأمر، الصحابي يقول: الماء من الماء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. هذا نص، وهكذا. والله أعلم. سؤال الأخير يقول: إن الإمام أحمد يحتجب الحديث الضعيف ويقدمه على القياس، ولكن ما المراد بالحديث الضعيف؟ قلنا أن الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف الذي خف ضبط الراوي وهو الحسن عند غيره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وليس الضعيف المحض، ليس الضعيف المحض. فيقول: الحديث الضعيف الذي خف الرواية عن الراوي، خف حفظه، يقبله الإمام أحمد، لأن القياس هو اجتهاد عقلي من فقيه. أما الحديث الضعيف فهو راوي خف ضبطه، فربما يكون قوله صحيح فيقدم على اجتهاد العالم. الله أعلم. السؤال الأخير بعد إذن أكرمه: هل في أي فضل ليلة النصف من شعبان أو ليلة نصف من شعبان، هل صح أي شيء عنها؟ لم يصح عنها إلا أن الإمام ابن ماجه روى في سننه حديث ضعفه العلماء وصححه الشيخ الألباني منفردا، يقول: إن الله يتجلى لأهل الأرض في هذه الليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من قام في هذه الليلة إلا مشاحن، من يعني بينهم مع بعض شخص. هذه الرواية ضعفها جمهور العلماء وصححها الشيخ الألباني، والصواب أنها ضعيفة فلم يصح شيء. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نعم، أولا أنا أشكر لكم جميعا أن الأسئلة كانت في الموضوع وكانت أكثر من رائعة، وإن كان الأسئلة كانت خرجت في علم المصطلح، إن أنها يعني أسدجت صدري، وأنا سعيد أن تكون الأسئلة على هذا النمط، فجزاكم الله خيرا. وقد أثبتت أن على أن الذين يحضرون إن لم يكونوا أفضل مني فهم على الأقل مثلي، لأن واضح من الأسئلة أن الذين سألوها على علم وفطنة، فجزاكم الله خيرا ونفعكم الله ونفع بكم، وجعلكم من الذين يذبون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظونها وينشرونها بين الناس، وجزاكم الله خيرا. كل من نقل هذا الدرس